اقتضاء الصراط المستقيم. الرابع أن قوله كل أن قوله كل بدعة ضلالة وإياك كل بدعة أن قوله كل بدعة ليش نصبتها؟ نعم لماذا نصبتها؟ نصبت ماذا يا شيخ؟ نصبت ماذا؟ نصبت كل مقول القول ما يصح. مقول القول لا بد أن يكون جملة. الحكاية حكاية هو لفظ حديث إن كل بدعة ضلالة. أي نعم. طيب أن قوله كل بدعة ضلالة وإياكم ومحدثات الأمور إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد على ما لا يكاد يحيط به أحد ولا يحيط بأكثره إلا خواص الأمة ومثل هذا لا يجوز بحال رحمه الله. يعني لو قال كل بدعة ضلالة المراد كل محرم ضلالة هذا ما يحيط به أحد. من يحيط بكل محرم؟ وأيضا لا يحيط بأكثره إلا خواص الناس يعني أهل العلم. لكن إذا قال كل بدعة بمجرد ما نرى عملا يتعبد به الإنسان نقول أنت الآن إيش مبتدع. لا يقول إنه لم يرد النهي عن ذلك، يقول لأن الأصل أن في العبادات المنع. نعم. الخامس أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو تأملت البدع التي التي من البدع التي ها كيف أقل مما فيه نهي خاص شوف المحقق كان ذلك الخامس. نعم الشيخ ما ذكر شيء ما ذكر شيء لا عندنا أقل مما ليس فيه. فإنك لو تأملت البدع التي نهى عنها بأعيانها وما لم ينه عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو الأكثر، واللفظ العام لا يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة، فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل. فهذه القاعدة مفيدة جدا وهي أن اللفظ العام لا يجوز به أن يراد به إيش الصور القليلة أو النادرة، هذا مفيد. من ذلك في الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بعض العلماء قال من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه، أما صيام الفرض فلا يقضى، وهذا غلط. أيما أكثر أن يموت الإنسان عن صيام فرض أو صيام نذر؟ فرض. ها؟ الأول. فكيف يحمل الحديث على صورة نادرة أو قليلة؟ ولهذا صار كان القول الصحيح الذي لا شك فيه أن من مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصام عنه، وهذه القاعدة التي ذكر الشيخ تنطبق على الصورة التي ذكرناها. نعم. فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه، سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدليل صارف أو لم يعضد، فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك. وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث، فهذا الجواب عن مقامهم الأول. وأما مقامهم الثاني فيقال: هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح، فهذا القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع، لكن أكثر ما يقال أنه إذا ثبت أنه لكن نعم أعد لكن أكثر ما يقال أنه أنه إذا ثبت أن هذا حسن يكون مستثنى من العموم، وإلا فالأصل أن كل بدعة ضلالة. فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن وهو بدعة إما أنه ليس ببدعة وإما أنه مخصوص، فقد سلمت دلالة الحديث. وهذا الجواب إنما هو عما ثبت حسنه. فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة، أو أمور يجوز أن تكون حسنة ويجوز أن لا تكون حسنة، فلا تصلح المعارضة بها، بل يجاب عنها بالجواب المركب، وهو إن ثبت أن هذا حسن فلا يكون بدعة أو يكون مخصوصا، وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم. وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه، ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية، وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها، وهو أن يقال ليست كل بدعة ضلالة، فإن هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل. بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال التي قد يقال هي بدعة إن هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث، أو إن اندرج لكنه مستثنى من هذا العموم لدليل كذا وكذا الذي هو أقوى من العموم، مع أن الجواب الأول أجود. وهذا الجواب فيه نظر، فإن قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجامعة، فلا يعدل عن مقصده بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة. نعم. نعم. ما كان الاقتضاء؟ قوله رحمه الله: فأما صلاة التراويح، أراد به إبطال حجة من قال إن البدعة فيها حسن وسيء، واستدل بقول عمر: نعمة البدعة هذه. ونحن نقول: ليس في البدع شيء حسن إطلاقا، ولا شيء يثنى عليه، كلها ضلالة، لقول أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق: كل بدعة ايش؟ ضلال. اي نعم. نعم. فإذا قال الإنسان: كيف سميها بدعة؟ يقول: هي بدعة باعتبار أنها تركت ثم أحيت. وسيبين الشيخ رحمه الله. نعم. فأما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة، بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في الجماعة، فإنه قال: إن الله فرض عليكم صيام رمضان، وسننت لكم قيامة، ولا صلاتها جماعة بدعة، بل هي سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة في أول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا، وصلاها أيضا في العشر الأواخر في جماعة مرات. وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح. رواه أهل السنن. وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة. وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم، وهو يقرهم، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. وأما قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، فأكثر إذا صارت قيام رمضان جماعة سنة بفعله وإيش؟ وإقراره بفعله وإقراره. نعم. وأما قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، فأكثر المحتجين بهذا لو أردنا أن نثبت حكما بقول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا: قول الصاحب ليس بحجة، فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعني قصد الشيخ رحمه الله أن هؤلاء الذين يقولون يحتجون بقول عمر، لو أتى قول عمر بدون معارضة لقالوا قول هذا قول صحابي لا حجة فيه. وهذا يدل على غلبة الهوى والعياذ بالله عند بعض الناس، أنه إذا كان الشيء موافقا لهواه فهو حجة، وإلا فليس بحجة. اللهم عافنا. نعم. ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة فلا يعتقده إذا خالف الحديث، فعلى التقديرين لا تصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم، يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على إحدى الروايتين، فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة، أما غيرها فلا. ثم نقول: أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها، وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. وأما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل أو إيجابه بعد موته، أو دل عليه مطلقا ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته صح أن يسمى بدعة في اللغة، لأنه عمل مبتدأ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى محدثا في اللغة، كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين إلى الحبشة: إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاءوا بدين محدث لا يعرف. ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة، وإن سمي بدعة في اللغة فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ، فإن دين الإسلام بل كل دين جاءت به الرسل فهو عمل مبتدأ، وإنما أراد ما ابتدئ من الأعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة وفرادا، وقد قال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا: إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم، فصلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فعلل صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض، فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد وأسرج المسجد، فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد. على عندي وعلى أشار إليها أشار إليها أنظر ما أشار إليها والله أحسن على إمام أحسن وجماعة في المسجد على إمام فصار اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الإسراج عملا لم يكونوا يعملونه من قبل، فسمي بدعة لأنه في اللغة يسمى بذلك، ولم يكن بدعة شرعية لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح، ولولا خوف الافتراض، وخوف الافتراض زال بموته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. نعم. وهكذا جمع القرآن، فإن المانع من جمعه كان على عهد النبي صلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل، فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت. فلما استقر القرآن بموته واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعمل المسلمون بمقتضى سنته، وذلك العمل من سنته وإن كان يسمى في اللغة بدعة. وصار هذا كنفي عمر رضي الله عنه ليهود خيبر ونصارى نجران ونحوهما من أرض العرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بذلك في مرضه فقال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وإنما لم ينفذه أبو بكر رضي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة وشروعه في قتال فارس والروم، وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغة كما قال له اليهود: كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم، وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته فأرادوا منه إعادتهم وقالوا كتابك بخطك، فامتنع من ذلك لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان محدثا بعده ومغيرا ومغيرا لما فعله هو صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله لأن ذلك الفعل كان بعهد رسول الله، ليس المراد بعهده أي بعصره، لكن بعهده لأنه عهد إلى أمته أن يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولهذا قال جاء بالباء كان بعهده ولم يأتي بفي. فانتبهوا لأن قد تشكل الإنسان، فيقال المراد بعهده هنا ما عهد به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته في قوله أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خذوا العطاء ما كان عطاء فإن كان ما كان عطاء، خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم خذوا العطاء ما كان عطاء، خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا تأخذوه. فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية، كان من امتنع من أخذه متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ترك قبول العطاء من أو من أولي الأمر محدثا، لكن لما أحدثوهم أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك دفعه إلى أهبان بن صيفي يقول الغفاري ترجم له يقول انه غفاري اقول ترجم له يقول انه غفاري لا قصدي هل اليوم شدد ولا ساكن؟ لا ما شددها عندي. طيب ولم يسكنها ايضا ولم يسكنها. طيب وكذلك دفعه الى اهبان بن صيفي سيفا وقوله له قاتل ابن صيفي ما يصلح، يعني اما قل ابن صيفي او صفي صيفي سم. نعم. وكذلك دفعه الى اهبان بن والى اهبان بن صيفي ابن صيفي شيء سيفا سيفا وقوله قاتل به المشركين فاذا رايت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره، فإن كسره لسيفه وإن كان محدثا، حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو بأمره صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب قتال أبي بكر لمانع الزكاة، فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث أن إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحداً على إيتاء الزكاة فقط، لكن لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، وقد علم أن الزكاة من حقها، فلم تعصم من منع الزكاة كما بينه في الحديث الآخر الصحيح حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذا باب واسع، والضابط في هذا والله أعلم أن يقال إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين، فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج فما رآه الناس مصلحة نظر في السبب المحوج إليه، فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه. وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته. وأما ما لم يحدث وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز الإحداث، فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة. وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة. ثم هنا للفقهاء طريقان، أحدهما أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة، والثاني أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به، وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح المرسلة. وهؤلاء ضربان، منهم من لا يثبت الحكم إن لم يدخل في لفظ كلام الشارع أو فعله أو إقراره، وهم نفاة القياس، ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه، وهم القياسيون. فأما ما كان عندي في نسخة يقول في طاء، فأما إن كان، نعم، فأما إن كان وهي مع المعنى واحد، فأما إن كان إن كان فأما إن كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يشرع، فوضعه تغيير لدين الله، وإنما دخل فيه من نسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمكم مضلون. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض من أخطر ما يكون زلة العالم، لأنه إذا زل بزلته عالم، زلة العالم يزل بها عالم. جدال المنافق والقرآن، المنافق يجادل بالقرآن فيأتي بالمتشابهات ويدع المحكم، لكنه لما لم يكن عنده إيمان صار يضرب القرآن بعضه ببعض، وهذا خطر، ولا سيما إذا كان قد أوتي فصاحة وبلاغة وحضر مجالس العامة وصار يقول ويقول، وهذا أيضا خطر عظيم. أما أئمة المضلون فهذا ربما يقول إنه عام، كل من يقتدى به إذا ضل فإنه من أخطر ما يكون على الإسلام. نعم. فمثال هذا القسم الأذان في العيدين، فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل هذا ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات كقوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أو يقاس على الأذان في الجمعة فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع، بل يقال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزوال المانع سنة، كما أن فعله سنة. فلما أمر بالأذان في الجمعة وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة كان ترك الأذان فيهما سنة، فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام الشهر أو الحج. فإن رجلا لو أحب أن يصلي الظهر 5 ركعات وقال هذه زيادة عمل صالح لم يكن له ذلك. وكذلك لو أراد أن ينصب مكانا آخر يقصده لدعاء الله فيه وذكره لم يكن له ذلك، وليس له أن يقول هذه بدعة حسنة، بل يقال له كل بدعة ضلالة. ونحن نعلم أن هذا ضلالة قبل أن نعلم نهيا خاصا عنها أو نعلم ما فيها من المفسدة. فهذا مثال لما حدث مع قيام المقتضي له وزوال المانع لو كان خيرا. فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة أو يستدل به من الأدلة قد كان ثابتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك سنة خاصة مقدمة على كل عموم وكل قياس. ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريق من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه تبين الآن أن نقول كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدون مانع ولم يفعله ففعله بدعة، بدعة وتركه هو السنة. أما إذا وجد مانع أو خيف المانع فلا حرج، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة في قيام رمضان خوفا من فرض من أن تفرض، فلا يقال إننا الآن لو إن قيامها الآن جماعة بدعة، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك هذا خوفا من أن تفرض عليه. نعم. ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريق من الناس تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين، فإنه لما فعله بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة، وكانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم. فيقال له سبب هذا تفريقك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك أو إن قصدت صلاح دينهم فلا تعلمهم ما ينفعهم، فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك أن تتوب إلى الله وتتبع سنة نبيه، وقد استقام الأمر، وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك لا عن عملهم. وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة، فإنه قد روي. لا شك أن الكلام جيد جدا. مثلا كثير من الناس الآن يقول أنا لا أقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة في وهل أتى في فجر يوم الجمعة، لأنني لو فعلت لانفض الناس من حولي. فيقال إذا فعلت اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أديت ما عليك، وأما هم فليس عليك من انفضاضهم شيء. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس يقول المصلحة ألا أفعل لأجل أن يحضر الناس كثيرا، نقول لا، عودهم السنة وسوف يحول الله رغبتهم إلى أن يكون معك. نعم. فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها. وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم، وبينت أن الشرائع أغذية القلوب، فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث. وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعاً من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز، لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه، طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم. كان عمر الخطاب رضي الله عنه ينام في المسجد وحده بدون حارس، ومع ذلك قد حفظه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. فكل من أقام شرع الله فإنه محفوظ بلا شك، حتى لو قدر أنه سطي عليه وقتل فإنه يقتل شهيدا، لأنه لم يقتل إلا لكونه مجاهدا في دين الله عز وجل. ولهذا كان عمر بن الخطاب من الشهداء، وقد كان يدعو رضي الله عنه يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك. فكان الناس يقولون: كيف يكون هذا والمدينة أصبحت بلد أمن واستقرار؟ فقيض الله له هذا الخبيث فقتله ظلما، لأنه كان قائما بدين الله عاجلا بين عباد الله. نعم الله. نعم. وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم وهي سنته، لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس، ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة، حيث يقول عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين، ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين، وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديدا، فذلك له أصل في كتاب الله وسنة رسوله، فهمه من فهمه وحرمه من حرمه. وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال وكذلك العباد إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغيير ونحوه من كالتغبير عندي التغيير بالباء ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبير ونحوه من السماعات المبتدعة الصارفة عن سماع القرآن وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس أو في قدره كزيادات من التعبدات. لا بد أن نعرف هذا النقاش رحمه الله. العباد إذا تعبدوا ما شرع الله من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم العلم الطيب والعمل الصالح. نعم الكلم وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه كالتغبير ونحوه. وهذا لا شك فيه أن الإنسان إذا تعبد الله بما شرعه الله سيجد هذه المقامات ويجد طعم الإيمان ويجد الراحة والطمأنينة التي تغني عن هذه الأذكار المحدثة كالتغبير. التغبير هذا عند الصوفية يجلسون هكذا حلقة ومعهم سياط وبين أيديهم شيء من الفراش ثم إذا تواجدوا وانفعلوا ضربوا هذا البساط وأشدهم وأعلاهم منزلة هو الذي يغبر من هذا البساط لأنه كلما قوت الضربة ثار الغبار فلهذا يسمونه التغبير وهو ذكر مبتدع لا شك. كذلك أيضا يوجد الآن في الأدعية أدعية مسجوعة مطولة كالقش لا خير فيها يعدلون إليها عما جاء في كتاب والسنة من الأدعية والأدعية التي في كتاب والسنة خير من هذا كله خير من هذه الأسجاع التي نقرأها ونسمعها بكثير. وهذه الأدعية المستوعة المصنوعة وإن كان في بعضها شيء من الحق لكنها ليست كالأدعية الثابتة في القرآن والسنة. نعم نعم يا سليم. أي نعم نعم يعمل السنة وسوف يعرفها الناس. ولهذا وجدنا والحمد لله كثيرا من الشباب صاروا يطبقون السنة في صلاتهم فألفهم الناس واستقاموا على الدين. نعم. أو في قدره كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها. وإن كان كثير من العلماء والعباد بل والأمراء معذوراً فيما أحدثه لنوع اجتهاد فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح وإن كان التارك له قد يكون معذوراً لاجتهاده بل قد يكون صديقاً عظيماً فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحاً وعمله كله سنة إذ كان يكون بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب يعني واسع. لو كان الصديق يجب أن يكون قوله كله صحيح وعمله سنة كان بمنزله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من خطا حتى في الصديقين والشهداء. نعم. والكلام في باقي يا شيخ ثلاثة أسطر، لو باقي ثلاثة أسطر قبل الوجه الثاني. طيب لو نكملها. لا بأس. والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، والتعريف بأن النصوص الدالة ويعرف سم ويعرف بأن النصوص ويعرف أن النصوص الدالة عندي، والتعريف بأن ما أشار المصحف هذا ما أشار الشيخ ما أشار إليه لا اجعلها المصحف. ويعرف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها. نعم. هل يدخل في طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يكون بدعة؟ نعم. هل يدخل في طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فعله بدعة؟ لأن الصلاة الواجب في السفر. لا أظن هذا. لأن الرواتب مشروعة في الأصل. لكنها خففت بالنسبة للسفر فلا يكون مثل هذا. نعم إن أراد الرغبة عن السنة فلا شك أنه مثل هذا. إيش؟ لا لا مو صحيح، لأن ذوق طعم الإيمان باتباع السنة أبلغ من مما يحصل للقلب بفعل هذه الراتبة. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: في اقتضاء الصراط المستقيم. والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة فننبه على بعض مفاسدها. فمن ذلك قال اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة، يعني في الأوامر، والمفسدة يعني في النواهي، لأن الواجب على العبد أن يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا هذا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا هو العبد حقا الذي إذا أمر بالشيء امتثل ولا سأل لما، وإذا نهي عن الشيء امتثل وترك ولم يقل لما. ومن فروع هذا أن بعض الناس إذا سمع أمر الله ورسوله قال هل هذا الأمر للوجوب، هل هذا الأمر للوجوب، أو إذا سمع النهي قال هل هذا النهي للتحريم. وهذا لا ينبغي. الصحابة رضي الله عنهم إذا أمروا امتثلوا، إذا نهوا كفوا، ولم يقول يا رسول الله هل أمرك على الوجوب أو أمرك عن على أو نهيك عن التحريم. ولا ينبغي أن تسأل هل الأمر للوجوب أو النهي للتحريم، لا ينبغي. أنت عبد أمرت قل سمع وطاعة، نهيت قل سمع وطاعة ترك. نعم لو تورط الإنسان في مخالفة الأمر أو تورط في ارتكاب النهي حينئذ يتساءل هل الأمر الوجوب فيقضي، هل النهي للتحريم فيتوب منه. أما مجرد أن يسمع ويقدر يناقش هل الأمر الوجوب أو ما أشبه ذلك، ما حجة الإنسان عند الله يوم القيامة إذا قال أمرتك فامتثل، أو أمرك رسولي فامتثل، نهيتك فامتثل، نهاك رسولي فامتثل. وهذه كما قلت لكم وكررتها وأكررها، أنك إذا سمعت أمر الله ورسوله فقل سمعنا وأطعنا وافعل، إذا كان أمرا. إذا سمعت النهي قل سمعنا وأطعنا واجتنب، إذا كان نهيا، حتى تكون عبدا حقيقة. العبد الحقيقي للإنسان رقيق، هو الذي يمتثل ولو بالإشارة، ولو بالإشارة. ولهذا لو أن ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا له عبد قال له يا عبدي احجب كذا وكذا، قال هل أمرك الوجوب؟ وش عد هذا؟ سوء أدب، قلة أدب. أو قال لا تفعل كذا، طيب نهيك هذا التحريم ما يجوز. العبد حقيقة الذي إذا أمره سيده قال سمع طاعة. بل إن من الأرقاء ما تكفيه الإشارة، خلافا لمن قال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. نقول ومن العبيد من تكفيه الإشارة، ومن الأحرار من لا ينفع فيه إلا العصا. نعم. فعلى كل حال هذه نصيحة لكم، أنكم إذا سمعتم أمر الله ورسوله قولوا سمعنا وأطعنا، افعلوا أنتم على خير، وإذا فرطتم فيه فأنتم على خطر. وكذلك يقال في النهي، نعم صحيح أنه إذا تورط الإنسان في المخالفة فحينئذ له أن يبحث هل هذا للوجوب فيقضيه، أو للتحريم فيتوب منه. نعم. ولهذه الكلمة هذه من شيخ الإسلام رحمه الله من أحسن الكلمات، الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. نعم. فننبه على بعض مفاسدها، فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا، وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب، وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله، وأن الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله وبعده مثلا، وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا وسائر الليالي عموما، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب متبوعه لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. هذا صحيح. هل يمكن للإنسان أن يفضل يوم على يوم أو ليلة على ليلة إلا عن عقيدة؟ لا يمكن أبدا، أو لسبب حادث معلوم. لذلك يجب التحرز من هذا، حتى لو رأيت الناس كلهم على ذلك فلا توافق، ما دام هذا الشيء وليس له أصل في القرآن والسنة وعمل الصحابة فلا تفعل. وفهمنا الآن من ناحية الفقهية، فهمنا أن صلاة الرغائب بدعة، وأن صوم وأن صوم يوم الجمعة أول خميس في رجب بدعة، وأن صنع الأطعمة وتوزيعها في ذلك بدعة. مع أننا لو نظرنا للصوم من حيث هو صوم إيش لكان مشروعا، وكذلك القيام في الليل، وكذلك إطعام الأطعمة. نعم. وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة، فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يكون بالمناسب القريب، وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم. وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر فيه معنى قد وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضا، وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه. وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أن إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته كما قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهذه العلة تسمى المنصوصة أو المومى إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى. ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود ونحو ذلك، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود وهو نظير أن يقول أو من كان أسود وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل منته، وهو يمن به علي هذا أشار إليها يقول في المطبوعة زاد فلان كيف؟ يقول في المطبوعة زاد فلان هو المعنى واضح حنث بما كانت منته مثل منته وهو يمنه ونحو ذلك. في المطبوعة يقول وهو ثمنه. والله أحسن. وأما يعني إذا قال والله لا ألبس هذا الثوب الذي من به علي أو الذي يمن به علي لو أخذ ثمنه كان حانثا. لماذا؟ تحققت المنة، لأن العلة وهي المنة موجودة في الثمن. نعم. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه، مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها، وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة، فهل يعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما أن ولاية المال كذلك، أم نقول بل قد يكون للنكاح علة أخرى وهي البكارة مثلا، فهذه العلة هي المؤثرة أي قد بيَّن الشارع تأثيرها في حكم منصوص، وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم. فالفريقان الأولان يقولان بها، وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس، فإنه يقول: كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان، كذلك يؤثر في هذا المكان. والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة. ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يستام الرجل على سوم أخيه، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين، كما علل به في قوله: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه، وما لا يظهر في الأول لا يظهر في تلفيه ما لا يظهر وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الأول فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا. والسبر دليل خاص على العلة، ونظيره من كلام الناس أن يقول: لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول: لا تعطيه، وقد يكون ذلك الفقير عدوا له، فهل يحكم بأن العلة هي البدعة، أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له، لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر، فهذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلا. نعم، عند الغريب أشار إلى القريب هنا. ها؟ أشار المحقق هنا يا شيخ يقول: من هنا وحتى قوله أو عند قوله بعد هذا التعليق ذكرت بعد إشارته إلى السقف. لا ما ذكر شيء يا شيخ. طيب يعني عندنا غريب رحمك الله. نسخة يا شيخ ولا أقول نسخة؟ لا ما تحب نسخة ما دام ثلاث نسخ تبقى ذلك. فهذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وإيمانه عليه، فيجوز اتباعه الفريق الأول فيجوز اتباعه يا شيخ عندك أنت إيش؟ يجوز. ها؟ فيجوز. يجوز. لا حط نسخة. سامح عندك فجوز. فجوز نسخة اللي عندنا. فجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران، وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه، كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه، والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر وبدلالات أخرى، فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يصومه أحدكم، يعني مثل لو أنه يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صيامه يوم الجمعة، فهذا لا بأس. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا لفظ البخاري. وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده. رواه الإمام أحمد. ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. اللفظ للبخاري أن يصوم عادته. فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام: قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان، وإما استحبابا كيوم عرفة وعاشوراء، وقسم نهى عن صومه مطلقا كيوم العيدين، وقسم إنما نهي عن تخصيصه كيوم الجمعة وسرر شعبان، يعني آخر. ويريد بهذا: لا تصوم يوما، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره، فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك، سواء قصد الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده. ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء. وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات، وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة. فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي، كما في قوله: خالف المشركين. فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص، فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره، كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره. ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصيص دفعاً لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. بارك الله فيكم. قوله يستحب فيه من الصلاة مثل معاذ الذكر والقراءة، نعم، ينبغي أن يتعمد الإنسان ذلك أم أنه لو مثلاً اشتغل بطلب العلم فإنه يدخل فيها؟ لا شك أن طلب العلم أفضل من مجرد القراءة، لأن مجرد القراءة فيها فضل في القراءة وفي كل حرف حسنة، لكن طلب العلم أفضل. إلا أن المسألة يوم واحد لو فرقه للقراءة طيب. نعم. أواصل. إيه. باقي. الوقت باقي. تقول وقت السؤال. ها؟ وقت السؤال. ها سؤال. طيب. رمضان معروف بأنه شهر القرآن. ها؟ رمضان. إيه نعم. معروف بأنه شهر القرآن. نعم. فهل من استغل بطلب العلم وبالقراءة ومراجعة الآخر يعني يعد مختلفا للأولى؟ لا، الأفضل الاشتغال بالقرآن. الأفضل الاشتغال بالقرآن. بالنسبة لمراجعة المتون العلمية، إيش؟ أقول بالنسبة لمراجعة المتون العلمية، كما لو كان الإنسان يراجع مثلاً حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ألفية ابن مالك أو ما شبه ذلك من المتون العلمية في رمضان، يعني؟ يعني في رمضان وفي غيرها، لأنه لو تركها ربما نسيها. رمضان شهر واحد، رمضان القرآن. طيب وسائر الأوقات يا شيخ مثلاً، يعني سائر الأوقات الإنسان طبيب نفسه، هو وده يشتغل بما هو أفضل لكن يخشى النسيان. لا، إذا خشى النسيان في أمر مهم. أي نعم، يراجعها يعني. أي نعم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلا لما فيه من الاحتياط للصوم، ولا فضل فيه في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لذلك. وهذا المعنى موجود في مسألتنا، فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص الوقت بصوم أو بصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل فيه، نهي عن التخصيص، إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص. ومن قال إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرها هذا اعتقادي، ومع ذلك فأنا أخصها، فلا بد أن يكون باعثه إما موافقة غيره وإما اتباع العادة وإما خوف اللوم له ونحو ذلك، وإلا فهو كاذب، فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد أو باعثا آخر غير ديني، وذلك الاعتقاد ضلال. فإنا قد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه وفضل قيامها بخصوصها حرفا واحدا، وأن الحديث المأثور فيها موضوع، وأنها إنما حدثت. يتكلم الآن عن إيش؟ عن تخصيص أول نعم أول جمعة، أول ليلة جمعة في رجب. نعم. وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المئة الرابعة، ولا يجوز والحال هذه أن يكون لها فضل، لأن الفضل لأن ذلك الفضل. هذا يدل على آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أن غالب البدع إنما انتشر بعد ذهاب القرون الثلاثة المفضلة، في المئة الرابعة وفي أواخر الثالثة وهلم جرا، خصوصا البدع العملية. أما العقدية فهي من زمن الصحابة، التكذيب بالقدر من زمن الصحابة، وكذلك القول في الإيمان يسمى الإيمان، والكفر وما أشبه. نعم. ولا يجوز والحال هذه هذه ينبغي أن يقيدها الإنسان متى حدثت هذه البدعة، يعني بدعة الليلة اللي تسمى ليلة الغائب أول جمعة من رجب، قد لا تكاد تجدها مثل ما مكتوبة في أي كتاب. ولا يجوز والحال هذه أن يكون لها فضل، لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون ولا سائر الأئمة، امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وسائر الأئمة، وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح وتعليم الخلق والنصيحة لهم ألا يعلموا أحدا بهذا الفضل ولا يسارع إليه واحد منهم. فإذا كان هذا الفضل المدعى، يعني هذا التقسيم لا يمكن أن تخرج أن نوجد قسما ثالثا إلا تضمن قدحا في الرسول وأصحابه، نقول هل هم جاهلون أو لا؟ إذا كانوا جاهلين فهذا قدح، إذا كانوا عالمين فهل عملوا به أو لا؟ إذا لم يعملوا فهذا قدح، ومعلوم انتفاء القدح من الجانبين في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما بقي إلا أن يكون ليس ذا فضل ولا عبادة. نعم. فإذا كان هذا الفضل المدعى مستلزما لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ألا يكتموا عادتهم وعادتهم بالإفراد، تصحيح شيء. نعم، عشان طابق الأول. أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعادتهم أن لا يكتموه ولا يتركوه، وكل واحد من اللازمين منتف إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع، وإما بالعادة مع الشرع علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. ثم هذا العمل المبتدع مستلزم إما لاعتقاد هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله أو عمل دين لغير الله سبحانه، والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز قطعا أو ظاهرا فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز. فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مستلزم فأقل أحوال المستلزم إن لم يكن محرما أن يكون مكروها، وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال، وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله. ولو فرض أن الرجل قد يقول أنا لا أعتقل الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال، والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد ولو أنه وهم أو ظن. والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد ولو أنه وهم أو ظن أن ولو أنه وهم أو ظن وهم أو ظن ولو أنه وهم أو ظن ثم قال هذا أمر ضروري أنا عندي ما يخلى عندنا أحسن. أنا عندي يا شيخ أن هذا أمر ضروري. أن هذا أمر ضروري. ولو أنه وهم. إيه. أو ظن. أن هذا أمر ضروري. لا اللي عندنا ولو أنه وهم أو ظن هذا أمر ضروري. حتى نصف ده كما ما شرعي. أي نعم. توهم. كما عند الآخر. نعم. ولو أنه وهم أو ظن أن هذا أمر ضروري فإن النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمه، لكن قد تقوم بها خواطر متقابلة، فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه، ومن حيث شعوره بما روى فيه بما روي فيه أو بفعل الناس له أو بأن فلانا وفلانا فعلوا أو بما يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته، فعلمت أن فعل هذه البدع يناقض الاعتقادات الواجبة وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله، وأنها تورث القلب نفاقا ولو كان نفاقا خفيفا، ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرياسته وماله ونسبه وإحسانه إليهم وسلطانه عليهم، فإذا ذمه الرسول أو بين نقصه أو أمر بإهانته أو قتله يخلص إيمانه. طيب وإلا يبقى اقرأ فمن لم يخلص إيمانه فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه نعم منازعة وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاده الصحيح واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة. نعم وإلا يبقى والله اللي عندنا أيضا صحيح وموافق المطبوع حتى نسخة عندك على كل حال هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وقعنا به في هذين الأسبوعين في قصة المرأة الكافرة نعم التي لا أحب أن أذكر اسمها على هذا المنبر حيث بلغني أن بعض النساء حتى في المدارس يبكين عليها ويذرفن الدموع وهذا لا شك أنه نوع من النفاق وأن الإنسان الذي يعظمه هذا التعظيم على خطر في دينه فيجب أن يبين للناس أن هذا من أعظم المنكرات وأنه نوع من التولي الذي قال الله فيه ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ماذا فعلت هذه المرأة الإنسانية؟ كل ما فعلته فإنه لخدمة النصرانية لم تأتي إلى الجمعيات الخيرية في البلاد الإسلامية لتنصرها فأنا من حقي عليكم ومن حق إخوانكم المسلمين عليكم أن تبينوا للناس هذا الشيء لئلا يتسابق الناس إلى موالاة الكفار وهم لا يدرون. امرأة كافرة ماتت على الكفر تذرف عليها الدموع أو تنشد فيها الأشعار لا شك أن هذا نقص في الإيمان ونقص في الشخصية أيضا. هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله الذين يعظمون أبا جهل. أبا جهل معروف سيادته في قومه ومعروف شجاعته ومعروف ما له من الأمور التي يحمد عليها من حيث أنها إنسانية. عبد الله بن أبي كذلك ما معروف نسبه ورئاسته وشرفه لقومه وسلطته عليهم. أي إنسان يعظم هؤلاء لما لهم من هذه الأمور فإن في قلبه نفاقا بلا شك وعلى خطر عظيم. فالواجب على طلبة العلم أن يبين الناس أن لا تذهب الصحف الجاهلة بهذه الدعاية العظيمة، وإخواننا لا يبينون الناس، لا بد أن يبين هذا الناس في المجالس وفي كل مكان، إلا إذا طفئت فتنتها فلتطفى عليها نار، لكن ما دام الأمر قائما لا بد أن يبين. ولولا أنها ماتت بهذه الميتة، ولولا أنها صار لها من الدعاية في الإذاعات الخارجية ما صار، ما صار، كانت المرأة من سائر النساء. اللهم اهدنا بما هديت. نعم. حصل حصل على النقيض من هذا أن حصل على النقيض من المساء عليها. نعم. أن بعض الناس سمعوا من يترحم عليها فقال هي في النار فعلها. هنا. هو على كل حال هي حكمها في الدنيا حكم الكافرين لا أشكال فيه، لا يجوز أن ترحم عليها، لكن الشهادة لشخص بعينه في جنة بجنة أو نار لا يجوز إلا لمن شهد له الله ورسوله. من شهد له الله ورسوله كأبي لهب مثلا نشهد له بالنار، وما علينا احنا، يعني دخولها النار ليس متوقفا على شهادتنا إن كان من أهل النار، وعدم شهادتنا ليس مدخل لها الجنة إذا كان من أهل الجنة، إذا كانت من أهل النار، يعني عدم شهادتنا لها لا يمنعها من دخول النار إذا كانت من أهل النار. لا يقال له بعد أن تأتى غيرته، لأنه ما قال هذا إلا عن غيره، بعد أن تأتى غيرته نكلم. نعم نعم يا سليم، انتهى الوقت. نعم فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. ولهذا قيل إن فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان. ولهذا قيل إن البدع مشتقة من الكفر، وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع إذا جاز أن يتوهم لها مزية، كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك، وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية. فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا، فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة دعائه ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام، كقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور ونحو ذلك. قلنا لا ريب أن من فعلها يعني هذا الإيراد الذي أورده الشيخ الإسلام رحمه الله يدل على أن الرجل منصف غاية الإنصاف، لأن هذا الإيراد يورد وقال كيف تنكرون علينا الصيام، كيف تنكرون علي الصلاة، كيف تنكرون الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تنكرون نشر فضائل وما أشبه ذلك. ومن الإنصاف أن الإنسان يذكر ما له وما عليه. هذا الإيراد أجاب عنه الشيخ بجواب ستعلمونه إن شاء الله. نعم. قلنا لا ريب أن من فعلها قلنا لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصرت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبها أو تقليده. وهذا المعنى هذا الجواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله لا يرضي كثيرا من الناس، ولا سيما من عندهم غيرة للدين. يقول هؤلاء المبتدعة كيف نقول إنهم معذورون وهم مبتدعة؟ الشيخ رحمه الله يقول إنه يعذر إذا ثبت، لأن فيه ناس من العلماء ومن الصديقين، إنه يعذر إما لاجتهاد أو لتقليد مجتهد، إما لاجتهاد إن كان من الاجتهاد كعالم رأى أن هذا لا بأس به وقاسه على عمومات وما أشبه ذلك، وإما لمقلد، لأن العامي الذي يحسن الظن بعالم سوف يقلد ولا يقبل غيره، وهذا شيء مشاهد عندنا الآن. لو يأتي إنسان من أكبر العلماء وهو غير معروف عند العامة ما قبلوه، وإذا جاء إنسان معروف عند العامة ولو كان أقل منه بكثير قبلوه. فالمهم يقول لا ريب أن من فعل متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع. له أجر وهو مبتدع، لماذا؟ لأنه متأول مجتهد، والذكر أصله أو الصوم أصله أو التهجد أصله أصله مشروع، لكن كونه بهذا الزمن أو بهذا المكان أو على هذه الكيفية غير مشروع. فإذا اجتهد الإنسان وأخطأ في الكيفية أو في المكان أو في الزمان فله أجر الاجتهاد، لكن إذا تبين له الهدى فقد اتبع سبيل غير المؤمنين. وقد قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. المهم أن هذه يا أخواني قاعدة مفيدة حتى